ويبسطوا والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادوا

وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى من بني فأصبحوا ظاهرين.